الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الأمور المنهي عنها: باب كراهة سب الحمى. باب كراهة سب الحمى. معنى هذا الباب أن الإنسان إذا مرض الإنسان وأصابته الحمى وآذته هذه الحمى، يعني تعباته، يعني جاته حمى شديدة فتعباته، فلا ينبغي للإنسان إذا أتعبته الحمى وآذته الحمى أن يسب هذه الحمى، يعني يطلق عبارات ماشي ملاح على الحمى هذه، يقول الحمى هذه مثلا اللي جاتني الله لا تربحها، الله لا كذا، كما يقول الناس. فهذا لا ينبغي. علاش لا ينبغي؟ من وجهين. أولا، لأن ما أصابك من الحمى إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى، يعني الحمى هذه يعني دار تريها كما حبت هي، لا هي مأمورة كما يقولون، هي مأمورة، قدرت عليك بتقدير الله تبارك وتعالى، يعني ربي هو اللي قدرها عليك. وبالتالي الإنسان إذا سب هذه الحمى فكأنه يسب ما قدره الله تبارك وتعالى عليه، وهذا لا ينبغي. الأمر الثاني، أن هذه الحمى فيها فائدة للإنسان، صح، يعني الحمى هذه ممكن تعباتك، ممكن ضراتك، ممكن أذاتك، ولكن فيها نفع كبير جدا. هذه الحمى راه يطهر فيك من الذنوب، وإذا ما كانش عندك ذنوب فإنها ترفع ماذا؟ درجتك عند الله تبارك وتعالى. إذا الحمى هذه صحيح أنها تعب الإنسان وكذا، ولكن من جهة أخرى يعني فيها خير للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، يعني ما يسره ما يحبه، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، يعني ما يضره ما يسوءه ما يتعبه، وش يدير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبر فكان خيرا له. يعني حتى الأشياء اللي ماشي مليحة اللي ابتلينا بها ربي سبحانه وتعالى فيها خير للمؤمن. وبالتالي فعلى المؤمن أن يقابل هذه الأشياء بالصبر، يعني ما يقابلهاش بالتسخط وبالسب والقدح ونحو ذلك. إذن هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب، باب كراهة سب الحمى. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، يعني شك الراوي، يعني هذه المرأة هل كنيتها أم سائب أو أم المسيب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين. وش معنى تزفزفين؟ الزفزفة هنا هو الرعشة والرعدة التي تصيب الإنسان الذي به حمى، يعني الإنسان يعني من شدة الحمى يرتعد من شدة الحمى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك تزفزفين؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها، الله لا يبارك في الحمى هذه، وهذا يعني سب للحمى. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معلما ومربيا ومؤدبا، قال: لا تسب الحمى، إذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن سب العمة، قال ما تسبيش العمة. علاش ما تسبهاش؟ أولا كما قلنا لأنها من تقدير الله تبارك وتعالى عليك، يعني هي ما دارت شرعها، هي مأمور ربها جل وعلا هو من ابتلك بها، لا تسب العمة. ومن بعد زاد بينها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في هذه العمة من فائدة، فقال عليه الصلاة والسلام فإنها تذهب خطايا بني آدم، يعني الإنسان لا يخلو من خطايا كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير خطائين توابون. طيب الخطايا هذه باش ربي ينحيها؟ بالأمراض بالمصائب ونحو ذلك. قال فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، يعني الحديد كي يكون موسخ الحداد باش ينقيه يا جماعة بالنار، الحديد هذا كديرو في النار، كديرو في النار ها يطير كامل الوسخ اللي عالق في الحديد هذاك. يعني الحداد يعني كي تكون عنده حديدة فيها صديد فيها وسخ وغير ذلك، إذا عرضها على النار فإنها تنقى من الأشياء التي علقت بها. فنفس الشيء الحمى للإنسان، الحمى تنقي الإنسان وتطهره من ذنوبه وخطاياه، ولهذا قال فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. قال رواه مسلم قال تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد، وهو بضم التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة. وروي أيضا بالراء يعني ترفرفين، روي أيضا بالراء المكررة والقاف والقافين ها ترقرقين هكذا يعني بقافين برعين وقافين، إذن ترقرقين. إذن قال روي أيضا بالراء المكررة والقافين. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. كما قلنا في الحمى نفس الشيء الريح، أحيانا بعض الناس إذا جاءت مثلا ريح يعني شديدة وألحقت به أذى أو ضررا، بلك تكون عندك سقف الدار طيره لك الريح، تولي تسب في الريح هذه نال والدي هانا كذا ها، بلك تجي أنت فلاح تقلع لك شجرة ها. المهم الريح قد تأتي بما يضر الإنسان، بما يضر الإنسان أو يؤذيه. فإذا حصل للإنسان ضرر بسبب الريح هل يسب هذه الريح؟ نفس الشيء ما يسبهاش، لا يسبها، لا ينبغي للإنسان أن يسب هذه الريح. علاش؟ خطر نفس الشيء الريح هذه راهي مأمور، اللي بعتها شكون هو يا جماعة؟ الذي أرسله هو الله تبارك وتعالى. الرياح من وين جي؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الريح هذه ولا الرياح اللي يرسلها اللي بعثها هو رب العالمين. فإذا سبيت هذه الريح كأنك أنت طبعا ما سبيش صراحة ها من أرسلها، ولكن يعني قد ينقضي هذا المعنى كتسبها، هي مأمور كأنك سببت من أمرها، الريح مأمورة. ولهذا ماذا قال تعالى عن ريح عاد؟ قال تدمر كل شيء ها بأمر ربها، صح ولا لا؟ الريح ما دارت شرعها كبير، هي مأمورة يرسلها الله تبارك وتعالى وتمتثل لأمر من أرسله. إذن إذا جاءت ريح وآذتك وضرتك فلا ينبغي أن تسبها. ولكن شوفوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ها الإنسان إذا جاءت ريح مثلا قوية عاصفة وخاف يعني خاف أنها تآذيه الضر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نتصل بمرسلها. تما تشوفش الريح هذه، شوف شكون أرسلها، الذي أرسلها هو الله تبارك وتعالى. إذا بدل تضيع وقتك في سب هذه الريح المأمورة عليك أن تتصل بخالقها بآمرها، ادعيه هو ادعيه، ادعو الله تبارك وتعالى، سله خير ما في هذه الريح، تعوذ به من شر ما في هذه الريح. واضح؟ إذن بدل أن تضيع وقتك بسبها اشغل لسانك بما هو عبادة، اللي هو الدعاء، الدعاء عبادة. إذا ادعو الله تبارك وتعالى خير ما في هذه الريح، واسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنك الشر الذي في هذه الريح. ولهذا ذكر يعني الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب يعني أحاديث في هذا المعنى، فقال عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون. الإنسان إذا شاف مثلا ريح عاصفة شديدة وخاف على نفسه الأذى والضرر ماذا يفعل؟ قال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله، من روح الله أي من رحمة الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. إذا كنت الريح واش نديروا يا جماعة؟ ندعيوا ربي سبحانه، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذا شوفوا، شوفوا الدعاء هذا يعني عظيم جدا. اللهم إنا نسألك خيرها، يعني هذه الريح ها؟ يعني ذات هذه الريح، الريح أحيانا هي خير وأحيانا هي شر، أحيانا هي خير وأحيانا هي شر، فأنت تسأل خيرها، اللهم إنا نسألك خير هذه الريح. ومن بعد واش قال؟ وخير ما فيها، لأن الريح تأتي بمنافع، الريح فيها من منافع، إذا أنت تسأل هذه المنافع، وخير ما فيها أي من منافع، وخير ما أرسلت به. يعني أحيانا الريح يرسلها الله تبارك وتعالى بالخير، يرسلها بالخير، فأنت تسأل هذا الخير. قد يرسلها الله تعالى لتنصر المؤمنين كما حصل في غزوة الأحزاب، ربي ماشي ينصر المؤمنين بالريح، فأنت تسأل هذا الخير الذي أرسلت به، اللهم إنا نسألك خيرا وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر، ونعوذ بك من شرها، تتعوذ بالله من شر الريح وشر ما فيها. الريح أحيانا تأتي ماذا؟ بأضرار، مضار، فتتعوذ بالله من هذه المضار والأضرار. ثم قال وشر ما أرسلت به، يعني إذا أرسلت الريح بالشر قد يرسلها الله تبارك وتعالى والعياذ بالله بالعذاب، فأنت تعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا العذاب ومن هذا الشر. إذن يعني دعاء عظيم يعني يأتي به الإنسان بهذه المناسبة. قال المؤلف قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله وبفتح الراء أي رحمته بعباده. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، يعني إذا رأى يعني ريحا شديدة، إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.